قالولي نسيك وعاش بعديك، قالولي حبيبي هنت عليك، أصدق مين وأكذب مين؟ بقى أنا حالي كده يرضيك. قالولي نسيك وعاش بعديك، قالولي حبيبي هنت عليك، أصدق مين وأكذب مين؟ بقى أنا حالي كده يرضيك. قالولي كلام ما ريحنيش، وأنا إحساسي ما نسيتنيش، أنا عايش ولسه عايش على إحساسي بيك. ما بتهزش بقول ده كلام، ده بينا سنين ومش أيام، ومش معقول تكون أوهام، ده أنا غيرك حبيبي بموت. مفيش في حياتي أي جديد، وباقي عليك ومستنيك، بحبك حتى وانت بعيد. ليالي تفوت لوحدي بموت، مفيش في حياتي أي جديد، وباقي عليك ومستنيك، بحبك حتى وانت